لما فرغ المصنف السيوطي رحمه الله من ذكر الآداب المتعلقة بالمحدث وبيان ما عليه أن يفعله، انتقل بعد ذلك إلى آداب طالب الحديث. فلما فرغ من آداب المحدث انتقل إلى آداب الطالب طالب الحديث، ولقد ذكر جملة منها في هذه الأبيات التي ندرسها هذا اليوم والأبيات التي ندرسها الدرس القادم إن شاء الله. ويقول في أولها: وصحح النية ثم استعملي مكارم الأخلاق مكارم الأخلاق ثم حصلي. أول شيء يقدمه طالب العلم هو تصحيح النية وإخلاص القصد، وكونه يريد بطلبه للعلم وطلبه الحديث وجه الله عز وجل والدار الآخرة، وكونه يعرف الحق ليعمل به وليسير إلى الله عز وجل على بصيرة في نفسه وكذلك في إرشاده وتوجيهه لمن يمكنه إرشاده وتوجيهه، فيكون مهتديا في نفسه وساعيا في هداية غيره. فهذا هو الأساس الذي هو أساس لكل عمل يرجى ثوابه عند الله عز وجل، أن يكون خالصا لوجه الله. فالعمل المقبول عند الله ما كان خالصا لوجهه سبحانه وتعالى، ما كان خالصا لوجهه سبحانه وتعالى. ولهذا فإن من أهم الآداب للمحدث والطالب تصحيح النية، أن يكون كل منهما صحيح النية حسن النية، يقصد المحدث من تعليمه وطالب الحديث من تعلمه وجه الله عز وجل والدار الآخرة. لا يكون الباعث على ذلك حظوظ دنيوية ومقاصد دنيوية، إما تحصيل مال أو تحصيل جاه أو تحصيل منصب أو تحصيل تصدير في المجالس أو تحصيل أن يشار إليه ويقال هذا فلان بن فلان الذي شأنه كذا وصفه كذا، وإنما يكون قصده والحافز له والدافع له على طلب العلم أن يعرف الحق وأن يعرف الهدى ليسير إلى الله عز وجل على بصيرة وهدى، وليسعى في إرشاد غيره إلى الخير وتوجيهه إلى ما يعود عليه بالنفع، وهو الذي أرشد الله عز وجل إليه وبينه في كتابه العزيز في آيات كثيرات، ومن ذلك في سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فإن هذه السورة الكريمة من أقصر سور القرآن، وفيها الإقسام من الله عز وجل بالعصر على خسارة كل إنسان، وأنه لا يسلم من ذلك الخسران إلا من اتصف بأربع صفات: أن الإيمان المبني على علم، ثم العمل بالعلم النافع، العمل الصالح المبني على علم نافع، ثم تعدية النفع إلى الغير بالتعاون على البر والتقوى والتعاون على الخير والتعاون على البر، ثم الصبر على ما يحصل للإنسان وما يناله في هذا السبيل الذي هو طريق الأنبياء ومنهج الأنبياء والرسل ومن سار على منوالهم، وهو أن يقوموا بتبليغ الحق والهدى ويصبرون على ما يحصل لهم من الأذى في هذا السبيل. هذه طريقة الرسل وهذا هو شأن أتباع الرسل، لا بد من تعب ولا بد من نصب ولا بد أيضا من الصبر في هذا السبيل حتى يكون الإنسان مفيدا لنفسه مستفيدا في نفسه مفيدا لغيره صابرا على ما يعترضه في هذا السبيل من نصب ومشقة، لأن الطريق إلى الجنة كما بين الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم محفوف بالمكاره، والمكاره تحتاج إلى صبر، وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق على صحته: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، وفي بعض الروايات حجبت الجنة بالمكاره وحجبت النار بالشهوات، أي أن الطريق إلى الجنة فيه صعوبات وفيه تكاليف تحتاج إلى صبر واحتساب، والطريق إلى النار فيه المغريات وفيه ما تشتهيه النفوس وتميل إليه، ولكن العاقل يصبر على الطريق على سلوك الطريق التي فيها مشقة لأن عواقبها طيبة ولأن نتائجها حميدة، وهو يفكر في العواقب قبل أن يفكر في الأمور التي يسلكها، لا يقدم على سلوك مسلك إلا وهو يعرف النهاية ويعرف النتيجة الذي تترتب عليه، كما يقول الشاعر: وأحزم الناس من لو مات من ظمأ لا يقرب الورد حتى يعرف الصدر، وأحزم الناس من لو مات من ظمأ لا يقرب الورد حتى يعرف الصدر، يعني ما يقدم على شيء، يعني على ورد شيء أو الوصول إلى إلى إلى إلى ماء إلا هو يعرف كيف يصدر من هذا الماء، كيف يصدر منه، لا يقدم على شيء إلا هو يعرف كيف ينتهي منه وكيف يصدر منه. هذا هو شأن الإنسان العاقل الذي يفكر في العواقب، والذي يعرف أن الشيء وإن شق وأن السبيل وإن شقت وإن صعبت وإن كان فيها صعوبات، لكن كونه يعرف النتائج ويعرف العواقب يسهل له الوصول إلى إلى إلى بغيته، ويسهل له السير في تلك السبيل ولو شقت، لأنه يعرف العواقب والنتائج التي تترتب على ذلك، فيصبر على مشقة حاضرة موجودة في سبيل الوصول إلى غاية محمودة، وكذلك في مقابل هذا لا ينساق وراء النفس وما تشتهي إليه وما تميل إليه من المغريات ومن الملذات التي تميل إليها النفس الأمارة بالسوء وتشتهيها، ولكن يعقبها حسرة وندامة ويعقبها خزي وعذاب في الدنيا والآخرة. فهذا هو معنى قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، وحفت النار بالشهوات. وإذا فتحصيل العلم والسعي في طلب العلم لا بد فيه من تصحيح النية، لا بد فيه من حسن النية، لا بد فيه من حسن القصد، لأن حسن القصد يترتب عليه الثمرات الطيبة والنتائج الحميدة، وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق على صحته: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فما كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، وما كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وإذا فالعبرة بالنيات والعبرة بالمقاصد والعبرة بحسن المقاصد وحسن النيات، ولهذا فإن أول ما يلزم لطالب العلم أن يصحح نيته وأن يكون ذا نية صحيحة، ذا نية سليمة، ذا نية حسنة، حتى يحصل الثمرات والنتائج الطيبة التي تترتب على حسن النية وعلى صلاح النية وعلى حسن القصد والإخلاص لله سبحانه وتعالى. وصحح النية ثم استعملي مكارم الأخلاق، يعني بعدما يكون صحيح النية صحيح القصد يكون ذا خلق حسن وذا أدب رفيع، لأن حسن الخلق والمعاملة الطيبة للناس يكون فيها الفوائد العظيمة ويكون فيها حسن التعامل بينه وبين غيره. وإذا كان يحب من غيره أن يعامله بأخلاق حسنة وأن يعامله معاملة طيبة فعليه هو أيضا أن يكون كذلك يعامل الناس بمثل ما يحب أن يعامله به، كما يقول القائل عامل الناس بمثل ما تحب أن يعاملوك به. وكما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ضمن حديث طويل، يقول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. فكما أنك تحب أن تعامل معاملة طيبة أنت أيضا من جانبك عامل الناس معاملة طيبة. لا يكون شأنك أنك تريد من الناس أن يعاملوك معاملة طيبة وأنت لا تعاملهم بمثل هذه المعاملة، فيكون شأن المطففين الذين ذمهم الله عز وجل لأنهم يريدون أن تحصل لهم حقوقهم كاملة ولكنهم لا يريدون أن يعطوا الناس حقوقهم من جانبهم، كما قال الله عز وجل: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنهم يخسرون. يعني إذا كان الحق لهم أخذوه كاملا ولا ينقصوا منه شيء، ويريدون أن توفى لهم الحقوق، وإذا كان الحق عليهم فإنهم لا, لا, لا, لا يؤدونه كما ينبغي ولا يوفونه كما ينبغي. وكذلك أيضا ما أرشد إليه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فيما في الأمور التي منعها وكرهها الله عز وجل، يقول: إن الله يكره لكم ثلاثا، إن الله ينهاكم عن وأد البنات وحقوق الأمهات ومنع الوهات. ومنع الوهات قوله ومنع الوهات يعني معناه يريد أنه يحصل شيء وأنه يعطى شيء ولكنه يمنعه، ما يريد يعطي، يريد أنه يعطى ولا يعطي، يريد أن يعامل معاملة طيبة ولكن لا يعامل الناس معاملة طيبة. فإذا لا بد مع إخلاص النية وتصحيح النية لطالب العلم أن يكون حسن الخلق، أن يكون ذا معاملة طيبة، ذا أخلاق كريمة، يعامل الناس معاملة طيبة كما أنه يحب أن يعاملوه هو معاملة طيبة، فعليه أيضا أن يعامل الناس معاملة طيبة. وقد جاء في الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يعني ما يكون شأنه بس لا يهمه إلا نفسه ويريد أن يعطى حقوقه كاملة ولكن لا يعطي ما عليه كاملة، بل يريد أن يؤدى إليه حقه كاملا ولا تسمح نفسه بأن يؤدي الحقوق التي عليه لغيره كاملة. فإذا لابد من مكارم الأخلاق، لا بد من حسن الخلق، لا بد من الاتصاف بالأخلاق الكريمة في التعامل مع الناس وفي التعامل مع الشيخ، لا بد من حسن الخلق ولا بد من الأخلاق الكريمة. ولهذا بعد تصحيح النية يستعمل الإنسان مكارم الأخلاق، يستعمل الإنسان مكارم الأخلاق، ثم بعد ذلك ثم حصلي، يعني بعدما يكون عنده إحسان حسن نية وعنده حسن خلق أيضا عند ذلك يحصل، يعني يجد في التحصيل، يجد ويجد في التحصيل ويصبر على الصعوبات التي تعترضه في هذا السبيل، لأنه كما قال يحيى بن أبي كثير فيما رواه عنه مسلم في صحيحه بإسناده إليه، قال: لا يستطاع العلم براحة الجسم، فلا بد من التحصيل، لا بد من بذل الجهود في التحصيل، لا بد من النصر، ولا بد من شغل الوقت وصرف الساعات الكثيرة في تحصيل تلك المهمات التي هي طلب الحديث وتحصيل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصحح النية ثم استعملي مكارم الأخلاق ثم حصلي ايش من اهل مصرك العلي فالعلي. يعني الانسان عندما يكون عنده حسن قصد وتصحيح النية يبذل جهده في التحصيل، لكن كيف يحصل؟ ما هي الطريقة في التحصيل؟ يبدأ بأهل بلده فيحصل ما عندهم، ويبدأ بمن يكون أعلى من حيث الإسناد، ومن يكون أيضا أعلى منزلة وأعلى مكانة وأرفع منزلة ومكانة، فيبدأ بأهل بلده بادئا بمن يكون عنده علو منزلة وعلو مكانة ومنزلة رفيعة، ويعني كذلك أيضا عنده علو إسناد، فيبدأ بالعلي فالعلي، يبدأ بالعلي يعني يبدأ بالأرفع فالأرفع فالأرفع، فالأرفع منزلة فالذي يليه، وهكذا حتى إذا فرغ من حديث أهل بلده وحصل حديث أهل بلده ولا يقف عند هذا الحد ويركض فيكون كالماء الراكد والماء الدائم الذي لا يجري، فإنه عرضة لأن يتبخر، وعرضة لأن يعني يعتريه ما يعتريه مما يعني يجعله الفائدة منه غير كبيرة، ولكنه يستوعب حديث أهل بلده ثم يرحل في تحصيل العلم وتحصيل الحديث إلى بلاد أخرى، إلى بلاد أخرى يحصل فيها العلم، ولا يقتصر على حديث أهل بلده، لأن من اقتصر على حديث أهل بلده ما حصل من العلم إلا اليسير. ومن المعلوم أن حملة الآثار وحملة الحديث متفرقون في الأمصار ومتفرقون في المدن، وتحصيل العلم لا يحصل إلا عن طريق المشقة والتعب. وقد كان سلف هذه الأمة فيهم من يرحل للحديث الواحد الشهر على الإبل من أجل حديث الواحد بلغه أنه يوجد عند فلان الفلاني في البلد الفلاني، وقد رحل بعض الصحابة في حديث واحد بلغه يعني عن واحد أنه في الشام مثلا، من المدينة إلى الشام، أو من العراق إلى الشام، أو من الشام إلى مصر، أو من الحجاز إلى مصر، وغير ذلك، كل هذا من أجل حديث واحد. وإذا فتحصيل العلم وكثرته وكثرة الحديث إنما تحصل بالتجوال والتنقل والرحلة في طلب الحديث، لأن هذا هو السبيل إلى جمع العلم وإلى تحصيل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجمعه من مختلف الأمصار، وذلك بالذهاب إلى الشيوخ والأخذ عنهم، ثم حصل من أهل مصرك أي بلدك الذي أنت تقيم فيه وتسكن فيه العلي فالعلي، يعني خذ ما عند أهل بلدك شيئا فشيئا، ابدأ بالأهم فالأهم، وابدأ بالأعلى فالأعلى، وابدأ في المتميز ثم الذي يليه حتى تستوعب حديث أهل بلدك، ثم لا تقف عند هذا الحد بل ارحل. ثم البلاد ارحل، يعني ارحل إلى البلاد، ولا تسهل في الحمل، لا تتساهل في الحمل، لا تتساهل يعني لا تتساهل وتستهين يعني في الحمل عن الشيوخ، بل خذ عن من أمكنك الأخذ منه، يعني وذلك في حال التلقي، وذلك في حال التلقي والأخذ، خذ عن من أمكنك أن تأخذ منه، ولا تتهاون وتستهين وتحصل لك الفرص ثم لا تنتهزها، فإن الفرصة تفوت عليك وتتمنى أنك أخذت وأنت لم تأخذ، ذاك إذا سنحت لك الفرصة فانتهزها، وإذا لقيت من عنده حديث فخذ منه. وخذ منه سواء رويته أو ما رويته، سواء رأيت من المناسب أن تروي عنه وأن تحدث به أو أن تعرض عنه أو أن تعرض عنه، كما هو شأن كثير محدثين يأخذون ويتلقون ولكنهم لا يرون عن كل أحد، يعني ينتقون. مثل ما عرفنا في النسائي رحمة الله عليه أنه كان عنده حديث ابن لهيعة حديثا ومع ذلك ما روى عنه، وما روى له شيء، ما روى له شيئا، وهي عنده. فالأخذ شيء والتحمل شيء والأداء شيء، يعني في تحمل وأداء، التحمل هو الأخذ عن الشيوخ والأداء هو الإعطاء للتلاميذ والتحديث بمن عنده، فهو عندما يتحمل يأخذ ما يمكنه أن يأخذ، ولكنه عند التحديث لا يحدث بكل شيء، لا يحدث بكل شيء، وإنما يحدث بما يعني يثبت أو بما يعني يكون له يعني تطمئن نفسه إليه. أما الشيء الذي لا تطمئن نفسه إليه أو يكون الأخذ عنه يعني ليس المأخوذ عنه ليس عمدة وليس حجة، فإنه عندما يحدث لا يحدث بكل شيء ولا يعطي كل شيء لكل أحد، بل يحدث بالشيء الذي يرى أن التحديث فيه مناسب، مثل ما حصل للنسائي حيث كان عنده الأحاديث للرجال المتنوعين ولا يحدث عن بكل ما عندهم الحديث، كما في هذا المثال الذي أشرت إليه عن ابن لهيعة أنه كان عنده حديثا ومع ذلك لا يحدث به، مع ذلك لم يروه في سننه ولم يثبت شيئا منه في سننه. ثم حصل ثم ارحلي ثم البلاد ارحل ولا تسهلي ويش؟ نعم، ولا تسهل في الحمل، لا يتساهل في الحمل ويتهاون فيه، بل يأخذ عن أمن أمكن، لأن الإنسان قد يحصل الإنسان في رحلة ثم هذه الرحلة لا يتيسر له أن يعود مرة أخرى، ولا يتيسر له أن يلقى مرة أخرى، وإذا لقيه ثم ذهب فإنه قد يتمنى أنه أخذ عنه وهو ما أخذ عنه، لكنه إذا أخذ عن من لقيه واستوعب حديث الرجال الذين يلقاهم يكون الحديث عنده، ثم بعد ذلك ثم عند الرواية يفتش، عند الرواية يفتش. ثم ذكر المصنف أمرا من الأمور التي فيها حفظ العلم والتي فيها تثبيت العلم، وهي العمل بالعلم، وهي العمل بالعلم. الإنسان إذا عمل بالحديث وهو يتذكر الحديث عندما يعمل يعلم أن السنة جاءت في هذا الشيء وأنه جاء فيه الحديث الفلاني، هذا يكون من أسباب حفظ الحديث. ولهذا جاء عن وكيع رحمة الله عليه: إذا أردت حفظ الحديث فاعمل به، إذا أردت حفظ الحديث فاعمل به، لأن كل إنسان يطبق عمليا يعني في الشيء الذي يمكن تطبيقه حيث العمل، فإنه هذا التطبيق وهذا التنفيذ فيه تثبيت، في تثبيت للمعلومات وتثبيت للحفظ وتقوية للحفظ، لأن الإنسان عندما يعمل يستنكر أن هذه السنة وأن هذا الحديث الفلاني جاء بهذا الشيء، فهو يعمل بالسنة ويتذكرها، يتذكر الحديث الذي ورد فيها. ثم إيش؟ نعم، واعمل بالذي ترويه. هذا من أعظم أسباب الحفظ للحديث، أن يعمل الإنسان بالحديث، أن يعمل الإنسان بالحديث، لأنه بهذا يحصل فائدتين: أول يكون عمل بعلمه، والأمر الثاني أن يكون ثبت معلوماته، فيكون حصل فائدتين في عمله بالحديث: أن يكون حافظ الحديث وأن يكون عامل بالعلم، لأن ثمرة العلم العمل، ثمرة العلم العمل، وإلا فيكون الإنسان يعلم ولا يعمل، فهذا كما يعني جاء يعني فيه الوعيد الشديد وفيه التهديد العظيم والله عز وجل يقول يا أيها الذين لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وجاء في الحديث أول ما تسعروا بهم النار رجل علم علما ولم يعمل به. ويقول بعض السلف من فسد من علمائنا ففي شبه من اليهود, ومن فسد من عبادنا ففي شبه من النصارى. من فسد من علمائنا في شبه من اليهود الذين عندهم علم ولم يعملوا, ومن فسد من عبادنا ففي شبه من النصارى الذين يعبدون الله على جهل وضلال, الذين يعبدون الله على جهل وضلال. ثم ذكر أيضا بعد ذلك من آداب الطالب الحديث أن يبجل شيخه وأن يوقره وأن يحترمه, لكن بما يليق بالتوسط والاعتدال, لا إفراط ولا تفريط, لا غلو ولا جفا. يعني فيه من يغلو في توقير الشيوخ وفيه من يجفو, وكلا الطرفان مذمومان, والحق وسط بينهما كما يقول أبو سليمان الخطابي رحمة الله عليه, ولا تغلو في شيء من الأمر واقتصد. كلا طرفي قصد الأمور ذميم, كلا طرفي قصد الأمور, يعني الطرفان اللي على جانب القصد وهو الوسط والاعتدال, الطرفين اللي على جانبيه يعني جانب الإفراط وجانب التفريط وبينهما التوسط والاعتدال, كلا طرفي قصد الأمور ذميم, كلا الطرفين المجانبين لقصد الأمور والتوسط والاعتدال مذمومان كما قال الله عز وجل ولا في القرآن ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. ويقول والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما, الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما, وسط واعتدال, وسط واعتدال. فكذلك في توقير الشيوخ لا يكون فيه الغلو فيهم ولا الجفاء فيهم, وإنما التوسط والاعتدال. هكذا يجب الشيخ بجل ولا تطل عليه, الشيخ بجل لا تطل عليه, بجل يعني عظمه وقره واحترمه, لا تطل عليه بحيث تفجره وتتعبه, وإنما عامله معاملة طيبة, وإذا وجدت عنده مللا وجدت عنده تعبا فلا تزد في سؤاله وفي الأخذ عنه, وإنما دعه يستريح, ويمكنك أن تحصل ما تريد في أوقات أخرى. فهذه من آداب طالب الحديث مع الشيخ أن يوقر شيخه التوقير اللائق دون إفراط وتفريط, وكذلك أيضا لا يطيل عليه بحيث يضجره وبحيث يمله ويدخل عليه التعب والمشقة, وإذا رآه في ملل وفي ضجر وفي تعب فليتركه, ويمكنه أن يستفيد منه في أوقات أخرى بعد ذلك. أيوة. ثم أرشد إلى صفتين ذميمتين تعوقان دون التحصيل وتحولان دون التحصيل, وهما الحياء والكبر. ما جاء عن بعض السلف لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر, لا يحصل العلم مستحي ولا مستكبر. المستحي الذي يعني يستحي أن يسأل وفيه الضعف والخور فهذا لا يحصل العلم, وإنما يحصل العلم بلسان سؤول وبقلب عقول كما جاء عن بعض السلف أيضا. فلا ينال العلم مستحي الذي عنده ضعف وخور ولا يتجاسر على السؤال وتكون عنده الحاجة إلى الشيء ثم يمنعه الحياء من الوصول إلى ما يريد, لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر. وكذلك أيضا الكبر, يعني كونه يحمله الكبر على أنه لا يأخذ, يعني إما أن يكون ذلك الشخص الذي يأخذ عنه يعني يرى نفسه أنه أعظم منه أو أنه أعلم منه أو أنه يرى أنه لا يصلح أن يأخذ عنه, فيكون الكبر عائقا له ومانعا له دون أن يحصل تلك المقاصد النبيلة والغايات العظيمة التي هي تحصيل حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلا يعوقن طالب الحديث عن طلب الحديث الحياة, ولا يعوقنه عنه أيضا الكبر بحيث يعني يتكبر, بحيث يعني يحتقر ويعتبر نفسه لا يأخذ عن كل أحد, فإن هذا مضرته ترجع إليه نفسه, لأنه حال بين نفسه وبين الخير وبين تحصيل ذلك الخير الكثير وذلك النفع العميم الذي هو الظفر بحديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا من آداب طالب الحديث أن يبذل ما يفاد به, يبذل أولا نصيحة لغيره أن يستفيد كما استفاد, وأن يرشده إلى أن الشيخ الفلاني عنده الأحاديث الفلانية وعنده العلم في المسائل الفلانية فيرشده ويدله, وفي نفس الوقت هو أيضا يبذل ما عنده فيكون مرشدا إلى أن يأخذ غيره كما أخذ, وإلى أن يبذل ما عنده, يكون إفادته لغيره بالدلالة وأن يأخذ كما يأخذ كما أخذ وبالتحديث والأداء, وإن كان في ذلك طول للطريق وطول الإسناد, إلا أنه إذا لم يمكن الحصول على العالي أو الإسناد العالي فإنه لا بد من الأخذ بالنازل, وهو إذا أرشد غيره إلى من أخذ عنه يكون في ذلك علو الإسناد, وإذا هو حدث غيره يكون في ذلك النزول, لكن إذا كان يعني احتيج إليه والذي عند غيره ما وصل إليه وصارت الحاجة إليه هو فيؤدي ما عنده ولو كان في ذلك النزول في الأسانيد, لأن المهم بذل العلم والمهم حفظ العلم بكثرة رواته وكثرة حملته وكثرة أوعيته, لأنه كما هو معلوم العلم إذا بذل وإذا نشر فإنه يكون عند باذله ويكون عند غيره, بخلاف ما إذا لم يبذل ما عنده فإن علمه يذهب بموته ويذهب ما عنده بذهابه, ولكنه إذا بذل ما عنده فإنه يكون في ذلك إبقاء, يكون في ذلك إبقاء على ذلك العلم وعلى حديث رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم يكتب بما أمكنه الظفر به من الأحاديث العالي والنازل, ويكون الحافز له على ذلك الاستبصار, وأن يكون على بصيرة وأن يكون على علم وأن يكون على معرفة بالحق وأن يكون على معرفة بما يصح وما لا يصح, ما يقبل وما لا يقبل, عند الأخذ يتحمل كل ما أمكنه, لكن يكون الحافز عليه تحصيل العلم للاستفادة منه ولمعرفة صحيحه من غير صحيحه, لا أن يكون الحامل عليه كثرة الشيوخ وكثرة المشايخ الذين يأخذ عنهم, لا كثرة الشيوخ للافتخار, لا كثرة الشيوخ للافتخار بأن يقول أنه أخذ عن كذا, يأتي إلى شيخ ويأخذ عنده ويأخذ منه مثلا حديث أو حديثين, ثم يروح الثاني يأخذ من حديث حديثين ويقول عنده شيوخ كذا بالمئات, وإنما يكون الحافز له هو أخذ ما يمكن أخذه من الحديث, وأن يكون الدافع على ذلك هو الاستبصار, وأن يكون على بصيرة وأن يكون على علم, لا أن يكون الدافع له الاستكثار من الشيوخ من أجل المفاخرة, وأن يقول أنه عنده كذا شيخ وأنه أخذ عن كذا شيخ مفاخرا مطاولا لغيره, لا يكون هذا هو القصد, لا يكون القصد الفخر والخيلاء, وإنما القصد هو تحصيل العلم من ممن أمكنه الحصول عليه. وهذا عند التحمل فإنه يأخذ عن من يمكنه الأخذ عنه، لا سيما إذا كان في بلد مرحولا إليه فإنه قد لا يتيسر له أن يلقاه مرة أخرى، وقد يموت ذلك الشخص فلا يعني فلا يتمكن من لقائه مرة أخرى، لكنه إذا لقيه وأخذ ما عنده من العلم واحتفظ بذلك العلم فإنه يكون بذلك حصل هذا العلم وأمن من أن يندم على عدم تحصيله، إما لموت من كان عنده ذلك العلم أو لعدم تمكنه من الرحلة مرة أخرى إلى ذلك البلد الذي فيه ذلك المحدث الذي عنده تلك الأحاديث التي ضيع على نفسه الفرصة التي سنحت له فلم ينتهزها ولم يحصل ذلك الحديث الذي عند ذلك الشيخ في ذلك البلد الذي رحل إليه. ومن يفيدك العلم لا تؤخر، يعني أنت عندما تتحمل وجدت من عنده علم يريد أن يفيدك إياه لا تؤخر، لا تقول يعني يؤخر يعني إلى, إلى, إلى, إلى وقت آخر، انتهز الفرصة إذا سنحت. من يفيدك العلم لا تؤخر، وإنما بادر إلى أخذ العلم إذا سنحتك الفرصة. إذا وجدت من يحدثك فبادر إلى الأخذ عنه، بادر إلى الأخذ عنه، بل خذ ومهما تروي عنه فانظري، يعني الشيء الذي ترويه عنه انظر فيه وفتش فيه، لكن لا تروي عن كل شيء، لا تروي كل شيء رويته، لا تؤدي وقمتش، يعني اكتب كل ما يمكنك الوقوف عليه، هذا عند التحمل. لكنك عند الأداء فتش، يعني ميز بين ما تحدث به وما لا تحدث به، يعني لأنه تحمل وأداء، الرواية تحمل وأداء، تحمل تأخذ من غيرك وأداء تعطي لغيرك، فأنت عندما تأخذ وعندما تتحمل كل ما أمكنك أخذه وكل ما أمكنك الظفر به، لكن عندما تريد أن تحدث انتقي ما تحدث به، لا تحدث بكل ما تسمع، لا تحدث بكل ما تسمع، قد يكون في بعض الحديث الذي لا قيمة له والذي لا يثبت وجوده، ما الذي وجوده كعدمه ما يكون فيه شغل عما هو أهم منه وعما فيه اشتغال بما الفائدة فيه مهمة وبما يترتب عليه عمل لصحته وثبوته، لأن الاشتغال به سيكون على حساب ما هو أهم منه وما يعني وما هو ثابت يعمل به، وأما ما لم يصح وما لم يثبت فإنه يكون اشتغال من غير ثابت وبشيء لا يعمل به وبشيء لا يعمل به، وإنما العمل فيه ما هو ثابت. وقد روى يعني عن أبي حاتم الرازي أنه إذا قال كتبت إذا كتبت فقمش كل ما أمكنك أخذه عند الكتابة والتلقي والتحمل، لكن عندما تروي وتحدث فتش وميز وحدث بما ترى أن الفائدة في التحديد به. أيوة. وإذا أخذت عن شيخ وعنده كتاب وأنت تسمع منه الكتاب فخذ الكتاب بأكمله واسمعه منه بأكمله وتحمل عنه وتحمله عنه بأكمله، هذا هو الأصل وهذا هو الذي ينبغي. تمم السماع، تمم الكتابة في السماع، تمم الكتابة في السماع، يعني عندما تروي أو تسمع كتابا من شيخ اسمعه كله من أوله إلى آخره ولا تقتصر على بعضه، لا تقتصر على بعضه، وإن كان هناك داع للاقتصار لا بأس، كان هناك داعي للاقتصار لا بأس يقتصر، وإن كل انتفاء داعي فيش فلينتخب عاليه يعني الاحاديث العاليه للاسانيد العاليه. وكذلك من فرد به الشيخ وما لا يوجد الا عند الشيخ ممن فرد به هذا هو الذي ينتخب وهذا هو الذي يصار اليه عند الانتخاب اذا كان للانتخاب داعي. اما اذا سمع الكل وظفر بالكل فهذا هو الذي ينبغي. لكن اذا كان هناك داع للانتخاب فليكن في ما يكون عاليا وفيما هو من افراد الشيخ وما لا يوجد عند غيره هذا هو الذي يكون فيه الانتخاب. ثم اذا كان الذي سينتخب قاصرا فيعينه من عنده قدره يستعين بمن عنده قدره يعني من قاصر لا يتمكن للانتخاب ولكنه اراد ان ينتخب فليعينه من يكون عنده استعداد بان يستشير وان يعني يستعين بمن عنده قدره ومن عنده استعداد. ايوه ثم عند حصول الانتخاب وضعوا علامات في الأصل للمقابلة يعني عندما يحصل المقابلة يعرفون بهذه العلامات الشيء الذي سمعوه والشيء الذي ما سمعوه. الشيء الذي سمعوه لينتخبوه يعني من الأصل والذي لم يسمعوه حتى يكونوا على علم بأن هذا ليس من المسموع من الشيء. ثم أيضا يعني هذا التعليم فيه فائدتان. فائدة المقابلة أنه عندما يأتي يقابل ما انتخبه مع الأصل يعرف الجزء المنتخب أو الأحاديث المنتخبة بالعلامات التي ترى في الأصل. يكون فائدة التعليم على الأصل من أجل المقابلة عندما يريد أن يقابل بعد الكتابة يعني يعرف الأماكن التي اختارها من الأصل فيقابل عليها يقابل المسموع الذي وضع عليه علامات يعني إما حمرة لون أحمر أو يعني لون آخر ولكن علامة معينة مميزة. والعلماء لهم طرق متعددة في والمهم وضع علامات يعرفها الإنسان المنتخب حتى يقابل الفرع الذي انتخبه بالجزء من الكتاب بالجزء الذي سمعه من الكتاب الذي هو بعضه. ثم أيضا في فائدة أخرى وهي أنه لو باع الفرع هذا المنتخب الذي نقله من الأصل فإنه يرجع إلى الأصل ويعرف المقدار المنتخب فينقله يعني إذا باع الفرع وعلموا في الأصل للمقابلة أو لضياع فرعه الجزء الذي انتخبه وكتبه فعادله أي للأصل فعاد له إليه للأصل فيأخذ ما بين تلك العلامات التي علم بها والأشياء التي وضعها لتبين المنتخب لأن التعليم على ذلك في الأصل فيه فائدة عند المقابلة يعني يعرف ما يقابله ما سمعه فيقابله. وفائدة أخرى وهي لو ضاع الفرع الذي كتبه من الأصل الذي انتخبه وكتبه من الأصل فإنه يرجع فيكتب الفرع مرة أخرى بناء على تلك العلامات التي وضعها في الأصل. هذه جملة من الآداب التي على طالب الحديث أن يأخذ بها وبقية الآداب المتعلقة بطالب الحديث تكون في الدرس القادم إن شاء الله. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هل يمكن أن يقال أن الرحلة لا داعي لها؟ لا يقال أنه لا داعي للرحلة لأنها موجودة في الكتب والكتب متوفرة، وإنما يرحل إلى من عنده علم، لأنه وإن كانت الكتب متوفرة لأنه ما راح يرويها، يعني القضية ما قضية رواية في هذا الزمان، القضية قضية استفادة من الكتب. ومن المعلوم أن الاستفادة من الكتب لا تكفي وحدها، بل لا بد من الاستفادة من الشيوخ، لا بد بالاستفادة من الشيوخ الذين يسألون عما يشكل من مسائل الحديث ومن مسائل المصطلح ومن مسائل العلم، لأن الإنسان إذا اعتمد على مطالعته واستنكف أو لم يأخذ أو لم يرجع إلى من عنده علم ليستعين به وليستفيد من علمه في حتى يسهل له الطريق وحتى يسهل له الاستفادة من الكتب، لأن بعض الناس قد يعني لا يتمكن من الاستفادة من الكتب إلا بمعرفة كيف يستفاد من الكتب. ومن المعلوم أن الكيفية إنما تكون ممن عنده خبرة وعنده علم ومعرفة في طرق الاستفادة وكيفية الاستفادة. وإذا فالرحلة في طلب الحديث طبعا كما هو معلوم الرحلة في الرواية الزمان هنا ليس لها وجود، لكن دراسة الحديث ومعرفة الحديث ما يصح وما لا يصح ومظنات الحديث مظنات الأحاديث هذه طبعا يحتاج إلى من عنده علم بالحديث، فيرحل إلى من عنده علم للاستفادة منه، ما هو من أجل أن يتلقى عن الحديث، قد لا يتيسر لكنه يمكن أن يسأل وأن يستفاد منه فيما يمكن الاستفادة منه، لأن الزمان ما هو زمان التحمل والأداء، وإنما هو زمان الاستفادة من علم من عنده علم في الحديث، إما في ثبوت صحة أو عدم صحة فيما يصح وما لا يصح، في كيف يستفاد من الكتب، إيش الطريقة للاستفادة من الكتاب الفلاني، ما هو منهج من الكتاب الفلاني، وهكذا.